بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المبعوث بالتبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد، فإنه يطيب للمراقبة الثقافية لإدارة مساجد محافظة حولي أن تقدم هذا الشريط بعنوان شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أبي صلاح محمد هشام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده سبحانه على أن أرسل إلينا خير رسول محمدا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، كما سبق وأن مر معنا أن المسلم يسأل في قبره عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من ربك؟ المسألة الثانية: ما دينك؟ المسألة الثالثة: من نبيك؟ وهذا السؤال الأخير هو الذي نحاول في هذه الليلة أن نوضح الجواب عليها، وهذا الجواب يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعرفه. حينما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنه يترتب على هذه الشهادة يترتب عليه أمورا، وبشهادته على نفسه بأن محمدا رسول الله وأنه مقر بذلك يجب عليه أمور. أول هذه الأمور: تشهد يا عبد الله بأن محمدا رسول الله. من تقصد بمحمد؟ من هو محمد الذي أنت تشهد له بالرسالة؟ فإن المحمدون المسمون بهذا الاسم كثر، فينبغي عليك يا عبد الله أن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تميزه عن غيره، فتعرف أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا القدر من معرفة النسب هو الذي يميز محمدا صلى الله عليه وسلم عن غيره، فأنت تشهد له بأنه رسول الله تعني به ذاك الرجل الذي اصطفاه الله عز وجل من بني هاشم وهو المسمى بمحمد، واصطفى هاشما من قريش، واصطفى قريشا من العرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند البخاري وغيره: فأنا خيار من خيار من خيار، لأن الله اصطفى قريشا من العرب، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تشهد لرجل واحد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لأنه رسول الله، فإذا جاء رجل متأخر وقال أنا رسول الله وسمى نفسه بمحمد فأنت لا تعنيه، بل تكذبه ولا تشهد له، كما جاء ذاك المدعي الكذاب الأشر المسمى بغلام أحمد القادياني وسمى نفسه بأنه هو المبشر في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقال أنا هو، لأن هذا الرسول الذي بعثه الله عز وجل خاتما وخاتما للرسالات والنبوات هو ابن عبد الله من بني هاشم. ولد عليه الصلاة والسلام في مكة ومكث 40 سنة وهو يبغض ما عليه قومه، غير أنه لا يعرف حقيقة الدين. وهذا هو معنى قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، أي حائرا، ليس معناه أنه كان على ضلالة وشرك فحاشاه عليه الصلاة والسلام من الشرك، إنما لم يكن على دين قومه على الشرك. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب ويتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد وهو حائر يبحث عن الحقيقة وعن دين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه الوحي من الله عز وجل على رأس 40، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة. نعم هو كان نبيا قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علم الله أزلي، فالله علم من هم الأنبياء أزلا، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما علم أنه نبي إلا بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، ولا علم قومه بأنه نبي إلا بعدما بعث، ولا علم الخلق بأنه نبي إلا بعدما بعث. هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل متصف بأخلاق وشمائل، حتى قال العلماء منهم الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه وشمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم. يأكل القديد ويمشي في الأسواق ويأخذ بيد الضعيف ويجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم، يبيع ويشتري دون أن يتميز عنهم، يتألم بآلام قومه وأصحابه وإخوانه ويحزن بأحزانهم. زكاه رب العالمين، وما بعد تزكية الله عز وجل تزكية، وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاقه صلى الله عليه وسلم وحده دليل على نبوته، فضلا عن الأدلة الأخرى الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد بأنه رسول الله. من أين علمت بأنه رسول الله؟ كما ذكرنا علمنا ذلك بطريقين، بطريق النظر في الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في السابق، والتي ظهرت في هذه الأحايين، والتي ستظهر في المستقبل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأعظم أدلته صلى الله عليه وسلم وآياته أن أنزل الله عليه القرآن وحيا يتلى وهو كلام المنان إلى قيام الساعة، محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا. مضى الآن على نبوته صلى الله عليه وسلم 1423 من الهجرة وأكثر من ذلك من السنوات، ولم يأتي واحد ويستطيع أن يأتي ولو بسورة من مثل سورة الإخلاص أو بسورة من مثل سورة الكوثر، لا يستطيع، لأن هذه آية أولا، ثانيا هذا كلام رب العالمين أعجز الله به الخلق أجمعين. فعرفنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق بهذه الآيات المتلوة وبأخباره التي أخبرنا بها فوقعت، فهذه أدلة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، حتى يستحل أقوام من أمتي الحرى والحرير والمعازف. لو لم يكن نبيا فكيف يعلم ذلك؟ يقول حتى يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. ووجد ناس يستحلون الحرى وهو الزنا ويسمونها حرية شخصية، ويستحلون نفس الحرير ويقول ايش دخل الدين في اللباس، ويستحلون المعازف ويقول هذه من غذاء الروح. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو مرسل من الله الذي أوحى إليه. ولهذا يا إخواني أنصح نفسي وإياكم بقراءة كتب الدلائل، دلائل النبوة، فإنها ترسخ في القلب اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الكتب كتاب الدلائل للإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، واقرأوا كتاب الشمائل للإمام الترمذي محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، فإنه كتاب عظيم نافع في بابه. شهدت بأن محمدا رسول الله، شهدت بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، لا غلو فيها ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. جاء بدين وسط عليه الصلاة والسلام، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء جاء به هو البشارة لأهل التوحيد والنذارة لأهل الشرك. دعا أعظم ما دعا إليه، دعا إلى التوحيد، ونهى أعظم ما نهى عنه، نهى عن الشرك عليه الصلاة والسلام. دل على التوحيد وحمى جنابه وأمر بما يقويه ويرسخه، حذر من الشرك وأغلق أبوابه وما يؤدي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا وهو من أنفسنا عزيز علينا، شفيق رحيم بنا، نعرفه ونعرف نسبه، فالواجب علينا أن نشهد له بأنه رسول الله. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالذي رفع السماء بغير عمد ووضع الأرض، الله أرسلك؟ قال نعم، بالذي رفع السماء ووضع الأرض، الله أرسلني. قال الله الذي لا إله إلا هو، هو الذي أمرك بهذا الدين؟ قال نعم، والذي لا إله إلا هو، هو الذي أمرني بهذا الدين. فشهد هذا الأعرابي شهادة الحق. وفي كتاب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي حديث هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان، فقال له هرقل لأبي سفيان هل جربتم عليه كذبا قط؟ هل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا لا. فقال له في آخر الحديث، قال له هرقل، قال فعلمت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. إذن هو صادق عليه الصلاة والسلام. نعم، هو عليه الصلاة والسلام لم يجرب عليه كذب قط، فكيف يكذب على رب الناس؟ إذن جاء بالدين الحق، رسول الحق عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أرسل لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس ليتعلم، لم يذهب ويسافر إلى الأحبار والرهبان، فكيف جاء عليه هذا القرآن إلا لأن ذلك وحي من الله؟ اسمعوا إلى قول ربكم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يعني لا أنت تقرأ ولا أنت تستطيع أن تكتب. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون. فلما لا تستطيع القراءة ولا تستطيع الكتابة وتقول بأن الوحي جاءني وتقرأ هذا الكلام، هذا يعني أنه كلام المنان سبحانه وتعالى. إذن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فإذا شهدنا شهادة الحق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمنا أيها الإخوة أمور. لما تأتي وتقول لرجل لك علي دين، لك علي دين، فيقول لك يا أخي أقضي الدين، تقول إن شاء الله، معترف ما شاء الله، جيد، لا تنكر، هذا طيب. لكن كلما جاءك ويطلب منك الدين وإذا بك لا تدفع إليه شيئا، وشخص آخر أعطيته دينا ثم ينكر جاحد، فلا يخلو الناس في شهادتهم بأن محمدا رسول الله بأمرين: أناس شهدوا بأن محمدا رسول الله لكنهم جحدوه ولم يتبعوه، كما فعل اليهود والنصارى، فإن بعض اليهود وبعض النصارى شهدوا بأنه رسول الله لكن جحدوا ولم يتبعوا وقالوا إنه رسول إلى العرب خاصة. وهناك المنافقون شهدوا بأن محمدا رسول الله ولكنهم لم يطبقوا هذه الشهادة، فكل من أقر بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من الله يجب عليه أن يتبعه. شهدت بأن محمدا رسول من الله، يعني مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني أنه لا يقول شيئا من عنده، إنما يرشدك إلى ما فيه صلاحك في دينك ودنياك وفي آخرتك. إذن يا عبد الله، هل تستطيع أن تتقرب إلى الله من غير طريقه؟ ما يمكن، ما يمكن تتقرب إلى الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه جنة، وفي عصيانه والعياذ بالله الشر والمحنة والفتنة. فحينما تشهد بأن محمدا رسول الله يجب عليك وجوبا طاعته فيما أمر، لأن الله أمرك بذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول. بعض الناس تقول له هذا حرام، يقول هو جاء في القرآن. يا مشركين، لا تفرق بين كلام الله وكلام رسوله، فالكل وحي من الله، إلا أن هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله. أما من حيث الاتباع فيجب عليك أن تتبع القرآن وتتبع السنة ولا تفرق بينهما. لا تقول كما قالت اليهود: نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، وما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إيهن يا مسلم، تريد أن تكون رفيقا لهؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ ما عليك إلا شيء واحد، ما عليك إلا إطاعة مولاك وإطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذ شهدت بأن محمدا رسول الله وجب عليك طاعته في المحنة وفي الرخاء وفي الشدة وفيما تحب وفيما لا تحب. بعض الناس يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور إذا سهل عليه، لكن بعض الأمور ما يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يا عبد الله أمرك رسولك بهذا؟ يقول والله زوجتي ما تشتهي هذه السنة. سبحان الله العظيم، تقدم شهوة زوجك ورضاها على سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أي ميزان هذا؟ وبعض الناس تقول له يا عبد الله هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نعم هو صدق وهو حق، لكن والله نفسي وكذا. سبحان الله، تقدم هواك ونفسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته ودله وطريقته، هذا لا يليق بك يا عبد الله. تشهد أن محمدا رسول الله، يجب عليك اجتناب ما نهى عنه وزجر، تجتنب عن كل شيء نهاك عنه محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا جئته بأمر وقلت إن الرسول نهى عن هذا يقول هل إيش العلة؟ إيش الحكمة؟ سبحان الله العظيم، أنت تؤمن بأنه رسول الله وأنه لا ينطق عن الهوى، فاستسلم لأمره وانقد لنهيه ولا تسأل، لأنه لا يلزمك أن تعرف العلة. نحن نصلي الفجر ركعتين ولا نعرف العلة، لأن الله أمرنا أن نصلي ركعتين، خلاص نصلي ركعتين. ما يأتينا واحد عقلاني ويقول والله يا أخي الناس يقومون من بعد الفجر من النوم نشطين، المفروض يصلون 4 ركعات، والظهر الناس تعبانين يجون من دواماتهم خلوهم يصلون ركعتين. لا، مو على الدين، ما هو على كيفنا، ما هو على أهوائنا ولا على شهواتنا، الدين ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجتناب ما نهى عنه وزجر يعني أنك شهدت بأن محمدا رسول الله، وتفضيل قوله صلى الله عليه وسلم على قول من سواه من البشر. جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل ماذا يقول فلان. إذا قال لك أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما تقول لكن والله الحكيم الفلاني يقول إن السكوت إذا كان من فضة فإن الكلام من ذهب. إياك وإياك أن تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان، فإن الله عز وجل حكى لنا قصة المنافقين. حصل بين منافق ويهودي النزاع، وكان الحق لليهودي، فأراد اليهودي أن يختصم مع المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهودي يعلم بأن رسول الله لا يظلم ولا يحيد. فقال له المنافق لا، بل نذهب إلى فلان الحبر اليهودي. سبحان الله العظيم، وهو يشهد أن محمدا رسول الله، لكنه فضل حكم وقول غير رسول الله على حكم وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا يرعاكم الله ماذا أنزل الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يمكن أن تؤمن إيمانا حقيقيا حتى ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضل حكمه وقوله على حكم من سواه وقول من سواه من البشر. إذن تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، إذا شهدت بأن محمدا رسول الله، يأتيك الآن سؤال، هل محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الدين لك أيها المسلم كامل ووصل لك الدين كامل، أم أنه خبأ شيء، أم أنه أسر إلى بعض الناس بشيء؟ بعض الناس مثل الرافضة يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم كتم بعض الدين وأسر إلى علي ببعض الأمور، مع أن الله يقول له: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهو فداه نفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول يوم أن اجتمع في حجة الوداع أمامه أكثر من 120,000 من الصحابة، يقول: هل بلغت؟ هل أديت؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، أي عليهم، اللهم فاشهد، أي عليهم، اللهم فاشهد. إذا نبيك صلى الله عليه وسلم إذا شهدت له بأنه رسول الله لا بد أن تتيقن بأنه بلغ البلاغ المبين، ما كتم شيئا ولا أسر شيئا. ما يأتي شخص بعد 1000 سنة ويقول: والله أنا عندي طريقة جديدة. من أين لك هذه الطريقة؟ قال: والله هذه الطريقة جاءتني بطريقة سرية عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق. كذب والله. وما أكثر من يدعي بأنها عنده طريقة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسر به إلى فلان وفلان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت خيرا إلا وأشرتكم إليه، ولا شرا إلا وحذرتكم منه، عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا رجل وقال: والله أنا عندي طريقة نقشبندية، من أين لك هذه الطريقة؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، هذه الطريقة أشر بها إلي فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان. نقول: أبدا، الدين ليس فيه سر، الدين كله كامل من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا كاملا ويصل كاملا إلى آخر رجل مسلم على وجه الأرض، حتى ترفع المصاحف عن الأرض الدين يبقى كاملا. علمه من علمه وجهله من جهله. وما أكثر هؤلاء الذين يدعون بأن رسول الله كتب، وأول أولئك الروافض، وآخر أولئك وأكثر أولئك بعض الصوفية الذين ضلوا الطريق، نقشبندية، سهروردية، شفتية، قادرية. فإذا ذهبت إلى المشرق فإذا ذهبت إلى آسيا فإنك تجد طريقة مولوية، وتجد طريقة سليمانية، وتجد طريقة ما أكثر هذه الطرق. فإذا ذهبت إلى المغرب الإسلامي فإنك تجد طريقة بدوية، وطريقة رفاعية، وطريقة تيجانية، وطريقة مهدوية، وطريقة وطريقة وطريقة وطريقة، حتى عد بعض العلماء هذه الطرق المحدثة التي أحدثت في الدين كلها بسبب أنهم لم يتم لهم إيمان برسول الله، إذ لم يعتقدوا بأن رسول الله بلغ البلاغ المبين. أما أنت أيها المسلم فتشهد أنه بلغ البلاغ المبين، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم يقول أبو ذر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحدثنا عن كل شيء، وما طائر يطير بجناحيه إلا وأخبرنا منه، فحفظ من حفظ ونسي من نسي. إذن ما ترك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم لما تشهد بأنه رسول الله يلزمك أن تعتقد بأنه بلغ البلاغ المبين. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل الدين ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. وإذا شهدت بأن محمدا رسول الله يلزمك أمر مهم، وهو أن تعتقد بأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، أرسل إلى الناس كافة، العرب والعجم، الأبيض والأصفر والأحمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الخمس قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي القرآن الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم أو قال على منخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت له بأنه رسول الله يجب عليك أن تعتقد بأنه رسول إلى الثقلين، ليس فقط إلى العرب ولا إلى العجم الأسيويين كما يظن بعض أحبار اليهود والنصارى، أبدا، هو رسول إلى أهل الأرض جميعهم إنسهم وجنهم. وإذا شهدت بأن محمدا رسول الله يلزمك أيها المسلم أن تعتقد بأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين أو خاتم النبي، معنى لا يختلف، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فبمحمد صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة. وها هنا يا إخواني بلاغة قرآنية عجيبة، قال: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا قال خاتم النبيين معناه أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وحي يا إخواني بعد رسول الله. في خلافة الصديق خرج يوما الصديق ومعه عمر وقصدوا أم أيمن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فلما جاء إليها بكت لما تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنهما: وما يبكيك؟ أو ما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن خبر السماء قد انقطع. سبحان الله، الوحي انقطع، لا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعتقد اعتقادا جازما بهذا. ما يأتي شخص ويقول: حدثني قلبي عن ربي. أيها الرجل، إذا كان حدثك قلبك عن ربك إذن أنت ادعيت النبوة، لكن بطريقة ملتوية حتى لا يقام عليك حد الكذابين الأفاكين. نعم، إذا قلت حدثني قلبي عن ربي سويت نفسك بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنى لك ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما هو أنت تستطيع أن تصطفي نفسك. وبعض الناس يزعم أنه بطريقة رياضية أو بطريقة معينة يلتزم بها في الذكر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى مرتبة يكشف عنه الحجاب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيحدثه الرب عز وجل. والله ما كلم ربنا كفاحا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين كما جاءنا الخبر، وكلم موسى تكليما من وراء حجاب، وقيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربه من وراء حجاب، وهذا يزعم أن الحجاب قد رفع عنه. إذن ما شهد بأن محمدا رسول الله بمعنى أنه خاتم النبيين، عنده قصور في ختم النبوة. ولهذا تجدون ما أكثر من يدعي النبوة في هذا الزمان، ما أكثر من يدعي النبوة في هذا الزمان، هو يشهد بأن محمد رسول الله ولكن يقول وأنا أيضا رسول الله. نقول: لا تتم لك الشهادة بأن محمدا رسول الله حتى تقر بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم بشر ولد كما يولد أحد الناس، ولكن الله اصطفاه واجتباه واختاره لأن يكون خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين. فهو كما قال عن نفسه حينما علمنا التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الحديث إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأنت تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إذن عبد. فهو عليه الصلاة والسلام ولد من أبوين كريمين، ولد كما يولد البشر، ونشأ كما ينشأ البشر. كان يصيبه المرض فيستغيث بالله ويسأل الله، كان إذا همه شيء أو خاف من شيء كان يتوجه إلى الله عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له رب وقال لنا ربنا عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد من العباد، هو يتوجه إلى الله بعباداته، فيجب علينا أن نسلك سبيله وأن ننهج نهجه وأن نتبع أثره، فنعبد الله وحده لا شريك له من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخواني، محمد صلى الله عليه وسلم مات فلا يستغاث به ولا يطلب منه الشفاعة، وإنما يقال: اللهم اكرمنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بشفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يستغيث برسول الله لأنه عبد الله، ولا يجوز لمسلم أن يهجره عليه الصلاة والسلام وأن يظن أنه كأحد البشر، لا، بل يجب أن يعتقد بأنه رسول الله، فيجب عليه طاعته عليه الصلاة والسلام. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الوسطية في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، نضرب أمثلة في أهمية هذه الأمور التي ذكرناها في الشهادة. في غزوة الأحزاب بلغت القلوب الحناجر ويظن الناس الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول: من يأتيني بخبر القوم فيكون رفيقا لي في الجنة؟ لا يقوم أحد من شدة الخوف. يقول: من يأتيني بخبر القوم فيكون رفيقا لي في الجنة؟ فلا يقوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم فأتني بخبر القوم. هذا أمر ولا لا؟ قلنا إن من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله إطاعته فيما أمر. هذا الصحابي يقول: فقمت وقدماي لا تحملني وفؤادي يرتجف حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه لا بد لي من أن أقوم إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يأتمرون بأمر رسول الله. قال: فوضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على صدري فأذهب الله ما كان بي من خوف، ثم قال: ائت القوم وأتني بخبرهم ولا تحدث فيهم شيئا. فانظروا يا رعاكم الله في شدة الخوف. يقول حذيفة: فلما ناداني باسمي وأمرني علمت أنه لا بد وأن أقوم وأمتثل إلى أمره. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأنزلت الآيات، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فإن من الصحابة من كان الكأس بيده فألقاها، والله ما قال أحد منهم: احنا تعودنا على هذا العمل ما نستطيع ان نترك. الان تقول للناس: يا اخي اترك الدخان، يقول لك: ما استطيع، تعودنا عليه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نزلت هذه الآيات وجاءهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المجة في فم أحدهم يمجها ويلقيها ولا يدخلها، والقلال في بيوتهم يمزقونها حتى أصبحت زقاق المدينة ممتلئة بالخمر. انتهاء تام عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر ابن عمر رضي الله عنه بأحد أولاده وهو أو مر أحد الصحابة الآخرين نسيت الآن اسمه بأولاده وهو يرمي الحصى الصغيرة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فإنه يقول إن الحذف بالحصى لا يكسر لا يصيد صيدا وإنما يكسر السن ويفقأ العين. فلم ينتهي هذا الولد عن هذا الخبر عن هذا الفعل بعدما سمع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وجده يفعل كذلك قال والله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى رسول الله ولا تنتهي. انظروا يا إخواني كيف انتهاء الصحابة عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه قال يوما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهي لا تمنع زوجتك عن المسجد إذا أرادت ولا توجد فتنة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام أحد أبناء عبد الله بن عمر فقال والله لنمنعهن، فقال والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول والله لنمنعهن. يقول راوي الحديث وهو نافع وفي رواية هو سالم لأن الحديث جاء من طريقين يقول فوالله ما كلمه حتى مات. انظروا كيف امتثالهم لنواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس جالسا في مكة يفتي الناس ويقول لهم ويجيز لهم التمتع بالحج، فجاء إليه أقوام وقالوا له لكن أبا بكر وعمر كانوا ينهون الناس عن التمتع بالحج. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك السماء أن تنزل عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا انظروا كيف تفضيل الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بقوله قول أحد حتى لو كان قول أبي بكر وعمر فضلا عن قول من دونهم. إذا يا إخواني هذه الشهادة لها التزامات ولها أمور مترتبة عليها يجب علينا أن نعمل بها وأن نطبقها، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الشهادة وتطبيقها والعمل بمقتضاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.